السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن حصل مشكلة في الصوت، طيب أنا محتاج حد يقول لي بس احنا يعني الصوت انقطع إمتى علشان الجملتين اللي أنا ما قلتهمش أو اللي أنتوا ما سمعتهمش أعيدهم تاني. يعني أنا عايز الموضوع يبقى مترابط، فإذا أمكن يعني حد يقول لي بس الصوت انقطع عند فين يعني. طيب يعني الصوت انقطع بقاله قد ايه تقريبا يعني زمن؟ خمس دقايق. دقيقتين. طيب يعني هحاول انا اقول، انا قلت في الدقيقتين الاخرانيين دول احنا كنا بنقول انه قول ربنا سبحانه وتعالى إلا بإذن الله لازم يفهم، لازم يفهم كويس، ومعنى الفهم إن أنت تطبق كويس، ولما تطبق كويس هتتعرض لتكليف افعل ولا تفعل، فإذا فعلت ما عليك يعني كنت فاهما تماما لمراد الله عز وجل من إلا بإذن الله. هو المقصود كده، مش إنك تفهم إنه بإذن الله وأنا فهمت إنه بإذن الله وكل حاجة بأمر الله، لما أجي أقابلك وأكلمك كده أقول لك كل حاجة بأمر الله تقول لي طبعا كل حاجة بأمر الله، مش هو ده المقصود، إنما المقصود إن أنت يعني إيه بأمر الله؟ يعني مطلوب مني واحد اتنين تلاتة لما اعملهم ابقى انا فهمت فعلا ان ما اصاب من مصيبة الا باذن الله. هو ده المراد من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد، هو ده الجزء الاول او الامر الاول اللي هو امر السبب، اتخاذ السبب. لان الفيروس ده سلوكه او المايكرو اورجانيزم اللي بينتقل من المريض الى السليم ده سلوكه الغريزي الفطري، فلابد انت تتوخى السبب وتتحرى السبب علشان تبعد عن مسألة انتقال المرض من المريض الى السليم. كويس كده؟ طيب انت عملت اللي عليك خلاص، يبقى انت طبقت حديث النبي الاول، وده الجزء الاول من امر الله عز وجل، ما اصاب من مصيبه الا باذن الله. ترجع تاني تقول لي هو ما اصاب من مصيبه الا باذن الله فيها امر؟ ده هي جمله خبريه. اقول لك ما انا كل جمله خبريه بتعرفها المراد منها ان انت لما تفهم يظهر لك التكليف، ثم من خلال التكليف يظهر لك افعل ولا تفعل، فإذا فعلت كنت كمن فهم، فإذا فهمت كنت كمن نجا بإذن الله. طيب عرفنا السبب بيتاخد إزاي؟ طيب لما الفيروس بينتقل بالغريزة إلى المريض هل لابد انتقاله ده يسبب المرض؟ لا مش لازم، يعني ممكن ينتقل وما يسببش المرض، وممكن المرض يجي من غير انتقال الفيروس ده خالص. طب لو ما خدتش بالسبب أصلا، أنت لو ما خدتش بالسبب أصلا وما فرتش من المجزوم، هل معنى كده ان انت نجوت من المرض اطلاقا؟ قد يصيبك المرض رغم ان انت ما فررتش، انت ما فررتش، يصيبك المرض، ممكن يصيبك المرض وده الاغلب، لكن هل ممكن ما تصابش بالمرض؟ طبعا ممكن. ايه السبب بقى في الاحوال دي كلها؟ السبب في الاحوال دي كلها ان الامر في المساله دي راجع الى الله عز وجل، هو الذي يعلم هذا الغيب ويعلم متى ياذن الله للسبب فيحقق ما يتسبب عنه، ومتى لا يأذن الله عز وجل للسبب فيصبح السبب وكأنه لا قيمة له. وهو ده معنى قول ربنا سبحانه وتعالى للنار، يا نار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هي النار هتكون بردا وسلاما ازاي؟ هي نار الأصل فيها انها تحرق، هتكون بردا وسلاما يبقى السبب تعطل، الأسباب تعطلت، خد يعني لم يأذن لها الله عز وجل، لم يأذن لهذه النار أن تحرق، فقط هذه هي المسألة، فلم تحرق ولا تستطيع أن تحرق. لكن الأصل في النار، هل أنت ينفع أن أنت ترمي نفسك في النار مثلا وتقول أنا مستني إذن الله؟ لا ما ينفعش، لأن الأصل اللي ربنا خلقه أن النار تحرق، وربنا جعل ده من الأسباب، أفرأيتم النار التي تورون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعلها من الأسباب، وجعل أمر ليك بالأخذ بالأسباب جزء من عبادة الله عز وجل. فإذا لم تأخذ بالسبب كنت عاصيا، يعني إذا ما خدتش بالسبب كنت عاصيا لله عز وجل. طب وإذا اعتمدت خدت السبب واعتمدت عليه كنت مشركا، يبقى ترك السبب معصية وأخذ السبب مع الاعتماد عليه شرك. كويس؟ يبقى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى المراد بها، العدوى هنا مختلفة عن العدوى الأولانية. العدوى الأولانية المراد بها انتقال الميكروب من المريض إلى السليم، وده أمر غريزي فطري لابد أن يحدث إلا أن يشاء الله. إنما حدوث المرض سواء خدت السبب أو ما خدتش السبب ده أمر راجع إلى الله عز وجل وحده ولا يعلم، لأنه من الغيب، ولذلك لا يمكن أبدا أحد يقطع به. فالعدوى في الأولانية لها معنى انتقال، والعدوى في الثانية لها معنى حدوث المرض. فاللفظين منفكين، الجهتين منفكتين، يعني دي تعني حاجة ودي تعني حاجة تانية، ولا خلط بين الاثنين، ونكون وضحنا المسألة وضوح تام جدا. طيب في رؤية تانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطيرة، التطير هو التشاؤم، وكان العرب زمان لهم أوجه كتير في مسألة التطير دي، وعشان ننبه لها هي تعلقها بالآية تعلق شديد جدا. إن كانوا العرب زمان يحضرون طيرا يعني يلقون بهذا الطير في الهواء من قفص، فإذا انطلق يمنة تفاءلوا ومضوا فيما أقدموا عليه، وإذا انطلق يسرة تشاءموا فلم يفعلوا. طبعا هذه الطيرة شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة، أي لا تطير، لأنك من أحوال الكافرين، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ده أمر الواقع، وكأنهم بيفعلوه لأنهم تشاءموا منهم، طبعا من الكذب المبين، لأنهم لم يتشاءموا بهم ولا حاجة، إنما كل الحكاية أنهم كانوا بيضحضوا آيات الله عز وجل ويشاقوا رسل الله عز وجل. طيب التطير الحقيقة له صور كتير جدا، يعني له صور في حياتنا اليومية. يعني مثلا في إنسان ممكن يدخل مثلا شارع معين، يمشي عين يقول لك لا أنا مش همشي من الشارع ده، لأن كل ما بمشي في الشارع ده فلوسي بتقع. واحد تاني يقول لك أنا مش هلعب الماتش ده بالفانيلا دي، لأن كل ما بلعب بالفانيلا دي بخسر. واحد يقول لك لا أنا يعني بلاش أركب في المكان ده في السيارة، لأن كل ما بركب المكان ده في السيارة السيارة بتعمل حادثة. الحقيقة هو ده عين التطير، ده عين التطير، والتطير شرك. فلازم تاخد بالك ان المسائل زي دي بتتكرر كتير في حياتنا. ليه هي شرك؟ ليه التطير شرك؟ لانه لا علاقة للفانيلا اللي انت لابسها خالص بمسألة المكسب والخسارة. مسألة المكسب والخسارة دي متوقفة على امرين هامين جدا، اللي هم ايه؟ ما اصاب من مصيبة الا باذن الله. يبقى احنا عرفنا الآية دي تحمل حاجتين مهمين جدا، بتحمل ضرورة الأخذ بالسبب وفهم المعنى فهما صحيحا، والمعنى الثاني أن النتيجة ليست مترتبة على السبب إلا أن يأذن الله عز وجل. يبقى المعنيين دول هم اللي بتتضمنهم الآية. يبقى لما أجي أطبق ده على الفانيلا وماتش الكورة اللي أنا كل ما بلبس الفانيلا دي بخسر، هلاقي أن السبب اللي أنا مأمور به أن أنا ألبس فانيلا كويسة وأكون نايم كويس واخد السبب الصح وأتدرب كويس وبعدين ألعب اللعبة اللي أنا هلعبها بأخلاق وبأمانة وبضمير كما يقولون، وأعطي كل ذي حق حقه. تمام كده؟ طيب فاضل إيه؟ فاضل النتيجة. طب النتيجة دي على مين؟ دي في علم الغيب بقى. يعني إذا عملت اللي عليك هل ضروري إن النتيجة تتحقق؟ لا مش ضروري إطلاقا، لكن الأغلب إنها تتحقق، لأن ده من القواعد اللي ربنا علمها لنا طبقا للسبب اللي ربنا قدره سبحانه وتعالى. لكن هل ده بالضرورة؟ لا ليس بالضرورة. يبقى هما دول الحاجات اللي المفروض انك تعملها، وهو ده اللي يخلي الطايرة شرك. ليه؟ لانك لا اخذت بالسبب. تقول لي ازاي ما انا قلعت الفانيلا وما رضيتش البسها لما جيت العب الماتش ده؟ ليس هذا سببا صحيحا، انما هذا من اسباب الشيطان. يعني المهم انك تاخد السبب الشرعي الصحيح وليس السبب الوهمي الذي هو من الشيطان. يعني في اسباب من الشيطان، منها الطايرة دي، يعني صحيح خدت سبب لكنه سبب خاطئ ليس سببا صحيحا. يبقى دي برضو نقطة مهمة أرجو أنك تحط تحتها ثلاث خطوط كده. لما تيجي تاخد السبب، تاخد السبب الصحيح اللي شرعه ربنا واللي قامت عليه الأدلة واللي اتفق عليه أهل العلم والدين. ده السبب الصحيح، ده السبب الوحيد الصحيح. ما تقوليش عشان ابني ينجح في الامتحان أروح أقعد في جنب ضريح الولي الفلاني وأقعد أدعي له. ليس هذا بسبب صحيح. ليس هذا بسبب صحيح، تمام كده؟ يبقى اتخاذ السبب هو السبب الشرعي الصحيح. طيب في موضوع الطيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والدابة. وطبعا عارف ان الحديث ده معظمكم هيزعل منه عشان كلمة المرأة دي، لكن احنا هنبين ايه المقصود به. الحقيقة هو مش زي ما هو بيتفهم يعني. الحقيقة الحديث ده السيدة عائشة اعترضت عليه جدا وقالت ليس بحديث صحيح ولم يقل النبي ذلك. وطبعا كلكم عارفين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وما كانت عليه من يعني من رغبة في الجدل والفهم ورد ما لا تعتقد أنه صحيح وسرعة الانفعال وكل ده من الحمية الشرعية المغلفة بطبع الأنوثة اللي هو خالي من المغالاة أو خالي من سوء الأدب. الحقيقة أن الحديث المراد به الشؤم، المراد به هنا برضو الجهتين منفكتين، يعني الشؤم اللي موجود في مسألة لا طيرة ده الشؤم اللي احنا شرحناه اللي هو الغير شرعي، انما الشؤم اللي هنا دي مشكلة لفظية بس عشان ينبهك اعمل دي وما تعملش دي، يعني خد بالك من دي لكن دي ليست كمثلها. فالجهتين منفكتين، الشؤم هنا المراد به ان انت تحذر من الثلاثة دول، مش انك تتشائم بمعنى ان انت بدون اي سبب وعلة تتصرف تصرف يناقض امر ربنا سبحانه وتعالى فيه. يعني ليس المراد هنا هو الطيرة الاولانية، انما المراد هنا ان انت تحذر بس منهم، مش انك تقيم تصرف بناء على توهم. يعني مش هتقول انا كل ما باخد زوجتي معايا في المكان الفلاني بيحصل كذا يبقى عمري ما عدت واخدها معايا في حاجة تانية، ده من التطير. انما الصح ايه؟ ان انت تتعامل مع زوجتك بما امر الله سبحانه وتعالى، ولكن تحذر كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا في نفس السوره يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكان ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الدليل على الحديث من الايه، من الايه، هي في نفس السوره على فكره بعدها بثلاث ايات تقريبا، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ايه معنى العداوة هنا؟ مش ان المرأة هي في نفسها عدو لزوجها اطلاقا، انما المراد ان من تعلق الرجل، يعني يمكن العيب جاي من الرجل اكتر، من شدة تعلق الرجل وضعف الرجل امام المرأة، فكثيرا ما تستغل بعض النساء هذا الامر لطلب اشياء مبالغ فيها احيانا او العمل اشياء مبالغ فيها احيانا، ويمكن الرجل ما بيقدرش يقاوم الرغبات دي، فمنهم اللي بيزل ويقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى لإرضاء زوجته مثلا. ده وجه من الأوجه. فالحقيقة العيب أنا شايف شخصيا يعني أن العيب ليس في المرأة بالكلية، لكن أعتقد أن مسؤولية الرجل فيها يمكن أكبر كمان، فعليه أن يحذر، والحذر من الفطنة، يعني الإنسان يكون حذر بحيث أنه إيه، حذر لنفسه مش حذر منها، يعني المقصود أنه يكون حذر من نفسه، ان هو نفسه تغلبه انه ينقاد لما تريد فانه يعمله، لكن هو يقدر يضبط الامور بضوابط طبيعيه وضوابط شرعيه، يقدر اللي هي عايزاه انه ينفذه ويجيبه، واللي هي والامر اللي فيه تجاوز يقدر بلطف شديد جدا ان هو يتحايل فيه لغايه ما يرده بطريقه لطيفه. يعني المهم انه يقدر يكون حذر من الباب ده. وده ليه طبعا، يعني ايه السر في اقتران المرأة بالدابة؟ الدابة المراد بها هي وسيلة انتقال، يعني سواء كانت دابة سواء كانت سيارة سواء غيرها، وده لأن طبعا الإنسان بيحرص طبعا على زينة الدنيا، الدابة دي أو السيارة هي من زينة الدنيا، والإنسان حريص، زين للناس حب الشهوات، حريص على أنه على زينة الدنيا من وجه، والدابة بالنسبة له من أسباب التفاخر. يعني تجد الناس للأسف الشديد جدا في مجتمع الإسلام، والله أنا سمعت من ناس إن في بعض الدول الأوروبية الناس فيها في المدن الأوروبية بيدوروا على السيارات الأرخص سعرا والأقل استهلاكا للبنزين عشان يستعملوها في تنقلاتهم، كائنا ما كان شكل السيارة وكائنا ما كان جمال السيارة وكائنا ما كان سرعة السيارة. وفي القليل النادر جدا لما تلاقي بعضهم بيهتم بالشكليات اهتمام المسلمين بها، يعني المسلمين لا عندهم طرق ولا عندهم صيانات كويسة ولا حتى يحسنوا التفاهم ولا العمل مع السيارات، ومع ذلك بيشتروا السيارات بأسعار رهيبة جدا وبيتفخروا بينهم من بعض مين عنده سيارة أكبر من التانية وأحسن من التانية. هي حاجات غريبة جدا، وده يأتي من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة الشؤم في الدابة من هذا الباب، ان انت الدابة دي هتفتح لك ابواب وهتخليك حريص جدا على انك تتفاخر على جارك بدابة اكبر او بدابة افرة او احسن او موديل اعلى، او لدرجة ان بعض المسلمين بيغير سيارة كل سنة او في السنة مرتين او كده، وانا لله وانا اليه راجعون، في الوقت اللي اطفال المسلمين بيموتوا في كل مكان وهم احوج الى ذلك المال. ويمكن والله لو المال ده يعني انفق حتى على اطفال الكافرين الجوعى او المعرضين لمجاعات في اي مكان في العالم يمكن يكون اولى بكتير من مما ينفق في بلاد المسلمين. اما الدار، فالدار لان الانسان بطبعه مقبول على مسألة حب السعة والسكنة، السكن انه يسكن الى داره، والامن والألفة والتعاضد الاجتماعي وتجمع الأسرة. والحقيقة أن مسألة الدار دي ربنا قال فيها ولا نعمة دار المتقين، فكأن من لم يسكن دار التقوى فهو شريد وإن سكن قصور الدنيا. فاضل إن شاء الله في كلامنا ده دلوقتي بعد ما فهمنا إيه المراد، وإن الجهة منفكة في الشؤم والمراد منه الحذر بس وليس الشؤم المراد في الأولانية، لكن استخدم اللفظين قريبين من بعض بس عشان يعرفك إن دي إن اعمل دي وما تعملش دي، يعني دي عكس دي، يعني احذر هنا ولا تتطير هنا. فده أمر كان هام جدا للبيان. قول ربنا سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في المصيبة أي يهدي قلبه لمعرفة أسباب المصيبة، يعني يهدي قلبه هنا يهدي لحاجات كتير. وانظر ليهدي قلبه، كأن الهداية أول ما تقع على القلب أول، إذ أن هداية الجوارح معرضة لسرعة التغير. يعني أنت لو إيدك استقامت شوية قد لا تستقيم المرة اللي بعديها، لكن لو قلبك استقام ستستقيم اليد على طول. فلذلك الهداية الصحيحة هي هداية القلب، ودي اللي ربنا سبحانه وتعالى إذا آمن الإنسان إيمانا صحيحا انبنى عليه عمل، أي الإيمان المنجي، هذا الإيمان المبني على العمل، إذا ربنا سبحانه وتعالى علمه من المسلم أو المؤمن فإنه يهدي قلبه. علاقته بالمصيبة أنه بيهدي قلبه في المصيبة إلى الأسباب التي وقعت بها المصيبة والتي يتحراها للخروج من هذه الأزمة. يعني الإنسان اللي بيؤمن بالله سبحانه وتعالى عند الأزمة تجد ربنا سبحانه وتعالى بيهديه حسب إيمانه على قدر إيمانه، يهديه للأسباب اللي ممكن يخرج بها من الأزمة دي، فربنا ينير له الطريق، يبين له يطلع منين، يروح فين، يتصرف ازاي، يقول ايه، ما يقولش ايه، يتكلم إيه؟ كل الحاجات اللي ممكن تكون سبب في خروجه من هذه الازمه وفي التفريج عنه ربنا يهديه اليها. دي واحده. الثانيه يهدي للحكمه من وراء المصيبه، يعني يهدي قلبه للحكمه من وراء المصيبه، لما يعرفه ان كانت الحكمه من وراء المصيبه ان انت تعود تاني الى الله عز وجل، أو أن أنت ربنا يفتح لك باب تاني للطاعة، أو ربنا يجعلك بذلك تنتهي عن معصية مثلا معينة، أو ربنا يفتح لك باب رزق كان مقفول. يعني في حكم كتير جدا من وراء ذلك لو ربنا أعلمك بيها فكأنما هو هدى قلبك. الحاجة الثالثة أن ربنا يهدي هذا القلب إلى الصبر، يهدي إلى الصبر وعدم الجزع وعدم النكوص وعدم التشكي، هذا الصبر الجميل الذي يحمد الإنسان عليه في الدنيا ثم يثاب عليه في الآخرة إن شاء الله. الحكمة الرابعة مسألة الذكر والتذكر والتأمل، لأن دي من الأشياء الهامة. وكان سيدنا عمر يقول كلما ألمت بي مصيبة حمدت الله عز وجل على ثلاث، أنها لم تكن في الدين، وأنها لم تكن أكبر من ذلك، وأني قد رزقت الصبر عليها. يعني أعتقد أن يعني إلى حد ما يبقى قول الحق سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم. الحقيقة والله بكل شيء عليم أفادت معنى هام جدا، قاعدة أساسية لازم تعرفها، لا تستقي علما نافعا صحيحا إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضاقت عليك السبل وأردت النجاة فعليك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبئك مثل خبير، يعني لن يخبرك بما هو حق في أي أمر من الأمور، أي مسألة تعترضك، أي أمر تحتار فيه، أي شك يدخل قلبك، أي مسألة في أي مجال من المجالات، والله لو لجأت فيها إلى الله سبحانه وتعالى وبحثت عن قول الله فيها وعن أمر الله فيها، فلابد أنك ستجد فيها الخلاص وفيها الدلالة وفيها الحل إن شاء الله. فقاعدة أساسية ربنا سبحانه وتعالى بيضعها هي والله بكل شيء عليم، أي تستوي الأشياء جميعها في علم الله بها، كل شيء عند الله يستوي مع الآخر في علم الله به. فلا يمكن أن تقول أن علم ربنا بشيء معين أكبر من علم ربنا سبحانه وتعالى بالشيء الثاني. فاستواء الأشياء في علم الله يجعل الإنسان في راحة، لأنه سيجد عند الله سبحانه وتعالى وفي كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الملجأ والخلاص والحل والعلم الصحيح، الذي حتى وإن وجد في الكتب الأخرى وفي علوم الأخرى فهي لابد وأن تكون مستوحاة ومستقاة من هذا النبع الصافي الشريف، وهو نبع كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحتسبين المؤمنين أصحاب الهداية أصحاب القلوب النقية التقية البرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.